لا تدخل بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم. فلا بد من الاستئذان ندخل، فإن قال ادخل دخلت، وإذا قال لا لا تدخل. وهذا عام في كل بيت من بيوت المؤمنين والمؤمنات. وسيأتي قول الله تعالى بل تقدم في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا بد وأن تقول السلام عليكم ندخل، فإن قال رب البيت ادخل دخلت، وإن قال لا رجعت. وكيف وبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. من هو الذي يأذن لكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لكم إلى طعام. وكان هذا في وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما عقد الله تعالى لها النكاح في السماء وبشر بذلك رسول الله ونزل جبريل به، أقام الرسول بمأدوبة فخمة عظيمة، لحوم وأخباز. إذن إلا أن يؤذن لكم إلى طعام تأكلونه، وليمة من الولائم، سواء بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، حال كونكم غير ناظرين إناه. الإناه هنا الوقت، ومعنى هذا إذا دعيت إلى الغداء ما تأتي من الضحى وتجلس في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي بعد صلاة الظهر تدخل. إذ بعض البهائل ما دامت الدعوة موجودة أي نمشي نتنفس، فيجلسون قبل الوليمة بالساعة والساعتين، وفي هذا مضايقة على أهل البيت. والرسول ما أطاق هذا، وإن كان ما استطاع، لكن الله كفاه وبين لأوليائه ماذا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ناظرين وقت الطعام، ما تدخلوا حتى يوجد الطعام، أما وهو يطبخ أو ما زال ما وصل البيت وتذهبون البيت تضايقون أهل البيت، ما يجوز هذا. وفعله بعضهم فنهاهم الله عن ذلك ومنعهم منعا باتا. وهذا عام في بيوت المؤمنين أجمعين. غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ما تأتون بدون إذن، إذا دعيتم تفضلوا ادخلوا ادخلوا. فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم اخرجوا، فإذا طعمتم فانتشروا. هذا إلى بيتي وهذا إلى بيتي، لا هذا إلى دكاني وهذا إلى عملي، لأن جماعة من البهائل أيضا يجلسون بعد الأكل، وزينب في جانب الغرفة ساكتة وهم يتكلمون ويستأنسون بأحاديثهم. وهذا ما ينبغي. طعمت فرغت أخرج. والرسول دخل عليهم ما استطاع يقول اخرجوا، والله مرتين أو ثلاثة حتى نزلت الآية، استحى أن يقول قوموا أكلتم اخرجوا. تبهتم؟ نحن الآن نقولها، نعم تغديتم مع السلامة اخرجوا. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخلاقه فوق مستوى أخلاق البشر، دخل عليهم ما قال اخرجوا، لكن ما هو راضي ببقائهم مرتين أو ثلاثة. ولا مستأنسين لحديث، الاستئناس بالحديث يتحدثون فلان فلان فلان كذا كما تعرفون أحاديث الناس. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، وبالفعل آذاه وتألم له، كان يؤذي النبي فيستحي منكم، لكمال خلقه ما يستطيع يقول خرجوا، تغديتم خرجوا ما استطاع. لكمال خلقه السامي العالي الرفيع. فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، الله يقول الحق ما يستحي منه. إذن فمعشر المستمعين والمستمعات، من دعاه أخوه إلى غدا أو عشاء أو وليمة إذا فرق يقول نخرج، ما يبقى ساكت يستأنس بالحديث يؤذي أهل البيت، أو ما تستطيعون هذا سهل والحمد لله. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كنت في الغرفة أو في الحجرة واحتجت إلى إناء، إلى ماء، إلى ملعقة، إلى كذا، اسأل من وراء الحجاب، لا تزيل الحجاب وتقول يا فلان أعطيني. هذا في زوجات الرسول أمهات المؤمنين، فما بالك بغيرهن. من كان في بيت أخيه دعاه إلى وليمة واحتاج إلى شيء ما يكشف الحجاب عن النساء، يسألهن من وراء الحجاب: أعطوني ملعقة، أحضروا لنا الماء مثلا. فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب الستار الذي يستر باب كان ورواق أو ما إلى ذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ثم يقول تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه تفهموها أيها الشبان، بل أيها الفحول، ثيقوا وإن رفضتم أن من تكلم مع امرأة أجنبية غير محرم لا بد وأن يقع في نفسه شيء أحب أم كره. من تكلم مع أجنبية كلاما مشافها، يسمع كلامه وتسمع كلامه، لا بد وأن يقع في قلبي شيء من الزيغ. أو ما فهمتم الزيغ؟ يتذكر الشهوة، تذكر الجماع، تفكر النساء، يذكر هكذا، لا بد هذا. واسمع ما يقول الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم. يا من إذا سألتموهن اسألوهن من وراء الحجاب، فهذا السؤال من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوب المؤمنات أيضا. فالمؤمنة تتعفى بكلام الرجل والله العظيم. فلهذا لا يحل لمؤمن أن يتكلم مع مؤمنة من غير محارمه إلا من ضرورة. يا شيخ إنها تغني في الإذاعة، إنها تفتي وتسأل وتجيب، والله لهذه النصوص الكريمة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يستمع إلى صوت أجنبية إلا من ضرورة، حاجة تدعو إلى ذلك. أما فقط يسمع ويدعو يتلذذ، والله ما جاز. وهذا النص واقع: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي المؤمنات اللائي تتكلمون معهن. فإن كانت ضرورة لا بأس، وقد تقدم قرعت الباب تقول من ما زيد كلمة على هذه. أين أبو إبراهيم؟ لا أدري، أو في المسجد، ما زيد كلمة ثانية. أما ما سمعناه وتبنى منه: مين؟ أين إبراهيم؟ مين؟ لم هذه الإمالة هذه؟ من؟ هكذا قولا معروفا، كلمة واحدة في المنزل، لا أدري، وهكذا. لأن كلامها لا يحل لذلك الرجل أن يتلذذ به ويسمعها ويسمعه، وهي كذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. أذية الرسول كالكفر من أكبر الذنوب، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذه نزلت في بعضهم، قال إذا توفي رسول الله أنا أتزوج عائشة، تبعتم؟ وهذه طباع البشر، هذه قلوبهم، يخطب بالي إذا مات الرسول يتزوج خير نسائه أم المؤمنين، تبهتم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا لأنهن أمهاتكم. وهل ينكح الرجل أمه؟ اللهم لا، لا، لا في ديار الكفر ولا في ديار الإيمان. ونساء الرسول التسع أمهات المؤمنين، فكيف تقول لو مات الرسول أتزوج امرأته؟ لكن ما إن نزلت هذه الآية حتى وقفوا ولم يخطر ببالهم من ذلك شيء، أمهات المؤمنين. وإنما إذا طلق الرسول امرأة فهل يجوز لأحد أن يتزوجها؟ حصل هذا لأن ما أصبحت من أمهات المؤمنين بعد قبل نزول هذه الآيات. لكن هؤلاء التسع نسوة الذي لا توفي رسول عليهن أمهات المؤمنين، لا يحل لمؤمن أن يتزوج بواحدة منهن أبدا، ولم يفعل ذلك أحد. هكذا يقول تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في بيته، في أهله، في عرضه، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قلت لكم قريب من الكفر، من أكبر الكبائر أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وإن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم. ذاك الذي تبجح وقال نفعل، أو الذي خطر بباله يفعل، الكل قد علمه الله. إن تبدوا شيئا بهذا الخصوص وتقول نتزوج عائشة إذا مات الرسول، أو تبدي في، أو تقول في نفسك لم تتكلم بذلك، إن مات الرسول تزوجت فلانا، كل ذلك قد علمه الله وحرمه وتوعد عليه. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. فامسحوا قلوبكم مسحا كاملا، ولا يخطو أحد بباله أن يتزوج نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. رفع الحرج عن أزواج الرسول أمهات المؤمنين وعن المؤمنات كلهن. ما هذا الحرج؟ لا حرج على المؤمنة في أن تنظر إلى أبيها أو جدها وتكشف الحجاب عن وجه أمامه، ولا أبنائها أولادها ولا أولاد أولادها، لا حرج أبدا في أن تكشف وجهها، ولا إخوانهن ولا إخوانهن من الأب أو من الأم أو الشقة، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، بن أختها ينظر إليها وتكشف الحجاب ولا حرج، ولا نسائهن أي من المؤمنات. سبحان الله، المؤمنة لا تكشف وجهها للكافرة. فهمتم هذه؟ كما لا يحل لمؤمنة أن تكشف وجهها لمؤمن من غير محارمها، لا تكشف وجهها للكافرة. تمشي وتتحدث قل رأيتها كذا وكذا وتخبر زوجها بذلك، وهذا معنى قوله: ولا نسائهن. لا حرج عليهن أن يكشف وجوههن لنسائهن، نسائهن أي المؤمنات لا الكافرات. ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. المؤمن إذا عندها عبد أو عندها آمة تكشف عليه ويكشف عليها، لأنه خادمها تملكه. ولا حرج. وأخيرا يقول تعالى: واتقين الله يا نساء المؤمنين. اتقين الله أيتها المؤمنات، يا من يسمعن هذا الكلام، عليكن بالحجاب. لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكشف وجهها لرجل ليس من محارمها إلا في حال الضرورة القصوى كالإنقاذ من البحر أو النار أو ما إلى ذلك، أو العلاج والطب. لا يحل لمؤمنة أن تكشف وجهها لمؤمن من فحول الرجال إلا من ضرورة. اللهم إلا من بين تعالى وقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ولم يذكر تعالى العم والخال، لأن الخال كالأم والعم كالأب، وإنما السر في عدم ذكرهما أن العم قد يصف هذه لابنه، قد يصفها لابنه، وهذا ما ينبغي، فلهذا ما نذكر العم ولا الخال. هكذا يقول تعالى: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، حاضرا عالما عارفا به، ويجزي بحسب علمه وقدرته. ألا فلنتق الله عز وجل، ألا فلنتق الله عز وجل. نحن الفحول ما ننظر إلى نساء المؤمنات إلا محارمنا فقط، والمؤمنات عليهن أن لا يكشفن وجوههن إلا لمحارمهن فقط. هذا نظام حياتنا حتى نلقى الله عز وجل، وهذا كلام الله مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه. كما علمتم فيه بيان ما يجب علينا من الآداب والأخلاق إذا دعينا إلى طعام، إلى وليمة، كيف ندخل، كيف نستأذن، إذا فرغنا كيف نخرج، ما ننظر إلى نساء البيت، ما نناديهن، ما نكشف وجوههن، وهكذا. آداب عظيمة في هذه الآية لنا. أعيد بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه. نعم. ثانيا، بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه، في أنه لا يستحي أن يقول لضيفه: أخرج من البيت فقد انتهى الطعام. أي كمال أعظم من هذا الكمال الخلقي؟ والله لا أحد أكمل الخلق من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفيك ما يستطيع يقول للضيف أخرج، هو دعاه ليأكل ما يقول له أخرج، واستحى، والله لا يستحي، وقال ما قال فيهم. نعم. ثالثا، وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به عباده. نعم، نفى تعالى عن نفسه الحياء في أن يقول الحق ويدعو إليه ويأمر به، ما يستحي، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. خامسا، حرمة أذية. ومعنى هذا نقتدي بربنا ونأتسي به، ما نستحي أن نقول الحق. نعم. رابعا، مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب كستر ونحوه. مشروعية جواز خطاب الأجنبية من وراء ستر، باب أو حجاب، يجوز. إذ قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. خامسا، حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها جريمة كبرى لا تعادل بأخرى. نعم. حرمة أذية رسول الله في نفسه، في ماله، في عرضه، في دينه، في ملته، في أمته، فإن أذية رسول ذنب عظيم، جريمة ما عند أحد، لا تعادل بأخرى. والله يقول: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، كيف يتم منكم هذا؟ نعم. سادسا بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها. هذه التي بينتها وقررتها بكلام الله لا باجتهاد من رأي ولا عقل، هذه طبيعة الذكر أو الأنثى، إذا تكلم أجنبي من أجنبية لا بد وأن يخطر بباله شيء، لا بد وأن يخطر بباله شيء. فهمتم هذه؟ ماذا قال تعالى؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلهذا لا نتكلم مع أجنبية إلا كلمة، نصف كلمة قدر الحاجة. نعم. سابعا حرمة نكاح أزواج الرسول بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك. حرمة نكاح أزواج الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحرمة الخاطر يخطر بالبال كما وقع لبعض الأصحاب، يقول إذا مات تزوج محرم هذا الخاطر والعمل بهذه الآية. قال الشيخ في النهر: روي أن رجلا من المنافقين لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة قال: فما بال محمد يتزوج نساءنا، والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات، وقال صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة. وهذه علة من علل التحريم أيضا. ثامنا بيان المحارم الذين للمسلمة أن تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم بدون حجاب. وهي نعم. تاسعا وأخيرا عرفناهم، لا جنع في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أخواته ولا نسائنا ولا ما ملكت أيمانهم. الآية. نعم. تاسعا وأخيرا الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن لا يتقه في محارمه. واتقين الله، الأمر بالتقوى، والتقوى كما علمتم هي نصف الطريق إلى الجنة، نصف الطريق إلى ولاية الرحمن. أولا الإيمان الحق الصحيح، والثاني التقوى، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون. نتقي ماذا؟ ما يغضب ربنا ويسقط عنا من المعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات.